نبدأ برسالة باعثتها المعذبة المحتارة الحائرة نون العلي. تذكر بأنها ابتليت بالوسواس القهري في وضوئها وصلاتها وغسلها وكثير من الطاعات، تعبت نفسيا وجسديا من كثرة إعادة الصلاة والوضوء والغسل، أصبحت حياتها شك في شك كما تقول، ولا تطيق نفسها، خصوصا بعدما أصيبت بما أكد الأطباء أنه تقطير في البول. تقول: لا أدري هل هو حقيقي أم هو من الوسواس الذي أصبت به، هل يجب علي أن أحتاط قبل الوضوء بنصف ساعة وقبل الصلاة أيضا أتوضأ أكثر من مرة، ماذا يجب علي، كيف أعرف أنه شك ووساوس؟ أرجو أن تبلغوني بالطريقة المثلى، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه، اللهم صل على محمد وبعد. فإن الله جل وعلا علمنا في كتابه الكريم الاستعاذة من آثار الوسوسة والموسوسين، وأنزل سورة عظيمة ذكر فيها أمر المولى جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من الوسواس. وينبغي لمن ابتلي بذلك ألا يصرفه الوسواس عن شيء من أمر آخرته، وأن يعتمد على الله جل وعلا ثم على العزيمة الإرادة القوية لأن لا يلتفت إلى هذه الخواطر، فإن الإنسان إذا استسلم لها أفسدت عليه حياته وأربكته في أموره كلها. الشيطان لا يأتي لابن آدم يوسوس له في شراء حاجات أو بيعها أو إنفاق في وجوه سوء وضلال، وإنما يسعى لإفساد حياته الدينية في صلاته ووضوءه، حتى يسعى ليذكره أثناء الصلاة ما لم يكن يذكره خارجها. يشرع للمرء أن يهتم بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم ووساوسه ووساوس أعوانه من شياطين الجن والإنس. نصيحتي للسائة ومن في مثل حالها أو دونها أو أشد منها: أولا، لا تظن أن ما أصابها أشد شيء في هذا المقام، فما من بلية إلا وقد يكون في الناس ما هو أشق منها، وما من نعمة إلا وقد يكون الله جل وعلا منح غير صاحب هذه النعمة نعمة أجل منها، ففضل الله ونعمه لا حدود له، وابتلاء البشر متنوع، وقد تكون أنواع من الابتلاء تنطوي على الخير والمصلحة للعبد، لأن يحسن التوكل على الله، وأن يكثر الالتجاء إليه والفزع إلى عفوه ورحمته وإناسه. نصيحتي لك أن تعقد العزم في وضوءك للوضوء ألا تتراجعي إلى إعادته مهما لبس لك، حتى لو رأيت أن العضو يبدو أنه لم يصبه الماء لا تلتفت، فإن الماء إذا زل بسرعة سرع التبخر إلى موقع إصابة الماء فظن أنه لم يصبه الماء. كوني على موقف صلب في عدم الالتفات إلى هذه الخواطر والهواجس فيما يتعلق بالوضوء والاغتسال. خذي بما ثبت من السنة عن الوضوء أكثره لسائر الأعضاء 3 مرات، وما زاد عن 3 فوسوسة تجنبيه، في الاغتسال أفضله بعد الاستنجاء الوضوء كالوضوء للصلاة ما عدا القدمين تؤجلان إلى نهاية الاغتسال، فإن أكمل الناس في طهارة سيد البشر صلى الله عليه وسلم، وكانت سيرته في وضوء في صلاة في اغتساله أنه يستنجي ثم يغسل يديه بعد ذلك بالماء ودلكه ما في تراب، لأنهم لا يوجد عندهم أشنان ولا صابون، وإنما يستعينون بالله جل وعلا ثم بالماء والتراب معه في إزالة ما قد يعلق باليد، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا، يغسل وجهه الكريم ثلاثا، ويغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده حتى يبلغ جسده كله، ثم يتحول ويغسل قدميه. فهذا أكمل حالات الوضوء وأشرفه، كلما كان أكثر موافقة لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم واغتساله. نصيحتي لك أن لا تعيدي الاغتسال، وإذا كان لدى الإنسان نوع من أنواع السلس وهو حصول قطرات من البول دون شعور بها فلا يعيد الاغتسال ولا يعيد الوضوء، لكن إذا كان مصابا بهذا النوع من نواقض الوضوء يتوضأ لكل صلاة إذا دخل وقتها ويصلي بذلك الوضوء تلك الصلاة والنوافل السابقة لها والتالية لها وقراءة القرآن، فإذا حان وقت الصلاة الأخرى توضأ لها، وأما في صلاة الجمع فإنه يصلي الصلاتين المجموعتين إلى بعض بنفس الوضوء الذي توضأه لصلاة الظهر أو لصلاة العصر المغرب. ينبغي لمن أصيب بهذه الوساوس أن يكثر من قراءة الأذكار التي يستعين بالله ثم بها على طرد الشيطان. عندما يذكر الذكر ينبغي أن يرفع صوته بذلك بحيث يسمع من كان عنده في المكان، لأن ذلك مطردة للشيطان، لأن الشيطان لا يجالس أهل الذكر أثناء ذكرهم. ولو أننا في كل مجلس من مجالسنا نكثر من سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله بحيث نسمع من معنا لكان ذلك عاملا قويا كريما في طرد الشيطان عن المجالسة. فليجتهد الإنسان في هذه الأمور ولا يوطن نفسه على أنه سوف ينجح بإذن الله في معالجة هذا الأمر، مع ما قد يأخذ به المرء من العلاجات الطبية ومن العقاقير التي علم أنها مفيدة، يجمع بين الأدعية والأذكار والعلاج الطبي الشرعي وبين الطب بمواده، ولا يظن أن النجاح إنما أتى عن طريق العقاقير والأدوية، بل يجزم أن تفاعل العلاجين كان سببا بإذن الله لزوال ما قد أصابه، وكلما أحس بخفة من هذه الآثار جدد الشكر لله على ما من به. لا تعيدي صلاة لهذه الشكوك ولا وضوءا ولا اغتسالا لهذه الشكوك، توكلي على الله واستعيني به وثقي بأن الله جل وعلا هو كاشف الضر والبلوى والله المستعان. أحسن الله إليكم. رسالة قريبة من السابقة لكن في شأن آخر، في سائل يقول إذا كان شخص مصاب بحالة نفسية لكنه لا يصلي لأنه غير مستقر الحال، هذا الشخص قبل أن يصاب بحالته كان يصلي في المسجد باستمرار، الآن لا يستطيع أن يغتسل ولا يتوضأ ولا يصلي، بسبب هذا الانفصام في الشخصية، أو ما أو هي يعني مرض نفسي خطير، يقول هل عليه شيء؟ العقل هو مناط التكليف، أي أن التكليف والتكاليف إنما هي معلقة على العقل. إذا كان العقل سليما وجب على الإنسان أن يقوم بالأعمال الواجبة، وإذا كان العقل مختلا فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم فاقد العقل. لكني أنصح هذا صاحب هذه الحالة إن كان هو السائل أن يلتجئ إلى الله جل وعلا ويكثر من قراءة القرآن، ينفث على نفسه بما يقرأ. أنصحه أن يستعين بالله ثم بقراءة الفاتحة 7 مرات، ينفث في يديه مع بعد قراءة كل مرة، ثم يمسح هذا النفث على وجهه وصدره ورأسه وما وصل إليه وصلت إليه يداه من أعالي جسده، ويقرأ مع ذلك السورتي المعوذتين التي قال النبي عنهما صلى الله عليه وسلم ما تعوذ بمثلهما، ويقرأ سورتي الإخلاص وهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يقرأ خواتيم سورة البقرة، والقرآن كله خير وفلاح، يرقي نفسه بشيء من هذا. أنصحه هذا السائل باقتناء بعض الكتب، وأرشد إلى كتاب الأذكار للإمام النووي، وأرشد إلى كتاب عدة الحصن الحصين لابن الجزري وعليه شرح الشوكاني، واسم كتاب تحفة الذاكرين شرح عدة الحصن الحصين، ليقرأ في حالة الضيق ويجد ما نقل عنها. والكتاب مهم وثمين، وكتاب الأذكار للنووي أوسع، وهناك الأدعية موجودة كما في رياض الصالحين وفي الدعاء في كتاب مشكات المصابيح وغيرها من كتب الحديث. وكلما كان الدعاء من الألفاظ المختارة إما من القرآن الكريم أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو بحول الله أجدى وأنفع، مع اعتقادي أن الشفاء بيد الله، وأنه لا شافي إلا هو، وأنه كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام بقوله وإذا مرضت فهو يشفين، فهو الشافي جل وعلا. نسأل الله أن يشفي هذا السائل أو هذا المصاب بهذا المرض، ويشفي مرضى المسلمين في كل مكان. مرضى القلوب ومرض القلب هو الأقسى، ومرض الأبدان إنه جل وعلا القادر على كل شيء. اللهم أحسن الله إليكم. امرأة من سورة الحال توفي زوجها وهي في بيت مستأجر ولديها أطفال، دخلها لا يكفيها للمصاريف الحياتية، هل تعطى من الزكاة لتسديد إيجار البيت؟ نعم، ما دانت غير قادرة على توفير إيجار المنزل مع النفقة اللازمة فهي من أهل الزكاة، تعطى بالقدر الذي يكمل لها النفقة التي منها أجرة المنزل. أحسن الله إليكم. هذه السائلة ميم نون تقول هل قول اللهم اغفر لي ولوالدي بين السجدتين بالصفة دائمة يعتبر بدعة؟ لا، ليس بدعة. الإنسان في صلاته يدعو بما شاء من الأدعية، إلا أنه كلما كان الدعاء في هذه العبادة متعلقا بما في الآخرة من الفوز بالجنة والنجاة من النار، ولا حجر على الإنسان أن يدعو لوالديه ولمن يحب، وعطاء الله واسع، والدعاء مفيد للمدعو له والداعي أيضا. أحسن الله لكم. تقول إذا شككت في واجبين أو أكثر في الصلاة كم يجب علي من سجود للسهو؟ لو حصل عند الإنسان في صلاته شك في كل ركعة من الركعات شكا غير متيقن فإنه لا يجب عليه سوى سجدتي السهو. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول هل تعطى الأخت الشقيقة من الزكاة إذا كانت من الأصناف الثمانية؟ إذا كانت من أهل الزكاة والمزكي غير قادر على الإنفاق عليها، لو أنفق عليها لما بقي لديه المال، جاز له أن يعطيها من الزكاة. أما إن كان موسعا عليه وعنده مال ويريد أن يبر أخته ويحسن إليها فليحسن إلى أخته من ماله لا من مال الفقراء. إن الزكاة حق للفقراء، فإذا بخل هو ولم يشأ أن يعطيها نفقة وهي لا تريد أن تخاصم في ذلك فإعطاها من الزكاة خير من تركها. صلى الله عليكم. تقول سمعت بأن المقدار المسافة بين السترة والمصلي عند سجوده مقدار ممرشة، وهذا معناه أنني يكون ملتصقة بالسترة، فهل هذا صحيح؟ المقصود ممرشة ليس المقصود من موضع القدمين، الشاه تمر من موقف الواحد وموقع سجوده دون أن تمس شيء، وإنما المقصود ممرشات أي بينه وبين موضع سجوده، والأمر واسع. المهم أن المصلي يحسن أن يكون يصلي إلى سترة إن كان الذي أمامه حائط جدار أو عمود اسطوانة فهي كافية، وإن لم يكن فيحسن به إذا كان يصلي أن يضع بين يديه السترة حتى ولو آمن أن يمر أحد بينه وبين موضع سجوده. أحسن الله إليكم. هذا المستمع سعد كنا عرضنا له عددا من الأسئلة فيما مضى في هذه الحلقة، يقول هل المراد بقول الإمام استووا واعتدلوا استقامة الصف أن نضع القدم بالقدم حتى تحصل مضايقة للمصلين بهذه الأمور؟ لا، المصافة والمراصة في الصلاة أمر مطلوب من المصلي، لكن ليس بمعناه بالقدر الذي يحك الكعب الكعبة وتلتصق القدم بالقدم. المقصود ألا تترك فرج بين المصلين. النبي يقول رأيت الشياطين تمرق بين صفوفهم كالحذف أي كالصغار الغنم. بعض الناس تكون عنده حساسية في قدمه، إذا ألصق به قدم آخر شوش عليه، هذا ينبغي أن يجتنب، لكن لا يترك فرجة بينه وبين المصلي، يكون الكتف والجانب لا فرجة بينها وبين الكتف المصاف الآخر. إنما بعض الناس اجتهادا منهم يجده يلصق قدمه بقدم مصافه ولكن بين قدميه هو تدخل الشاة الكبيرة، فليس هذا من باب المراصة، هذه الفرجة الواسعة الكبيرة أكبر مما يكون بين قدم هذا المصلي وقدم مصاف به الآخر، كما أن فيها شيئا من التكلف والاهتمام بها وينظر إلى قدمه ما مقدار المسافة بين قدمه وعقبها وبين القدم الأخرى، فإن كانت ضيقة توسع زيادة ما يضايق الذين بجانبه. ينبغي أن تكون الصلاة على قدر كبير من التواضع والرفق دون إشعار النفس بالتكلف. أحسن الله عليكم. إذا كان الإمام كثيفا فهل يكتفي بقول استوى واعتدلوا دون التفات لأنه لا يستطيع مساواة الصفوف؟ هو الالتفات ليس المقصود منه ليرى الناس وجهه، وإنما الالتفات لينظر هل تقدم أحد منهم عن جاره في الصف أو تأخر عنه، هل ترك فرجة بينه وبين جاره أو لم يترك؟ فإذا كان مكفوف البصر يكفي أن يقول استو. أحسن الله إليكم. عندما يذهب إنسان لشراء تمر من بعض من يعرف في السوق ولا يكون معه مبلغ من المال، يأخذ التمر ثم يقول سأسدد لك المبلغ فيما بعد، سمعت أن هذا من الربا، لأنه أخذ تمر بذهب أو فضة دون التقابض، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا ليس صحيح. هذه المشتريات، صحيح أن الحديث لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا التمر بالتمر ولا كذا، إلى عد الأصناف الستة. قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لكن فيما يتعلق بالأطعمة وديون السلم مع الناس في أمس الحاجة إليه، هذا فيه من التوسيع والتسهيل ما ليس في أبواب التجارات. أحسن الله إليكم. إذا كنا في سفر وأردنا الصلاة فهل نؤذن للصلاة؟ نعم، ينبغي أن يحرص المصلون في أي موقع أن يؤذنوا. الأذان مطردة للشيطان. الحديث الصحيح إذا أذن مؤذن أدبر الشيطان وله حصحاص حتى ينتهي المؤذن فيعود، فإذا أقيمت الصلاة فعل كذلك. فطرد الشيطان من المقاصد الشرعية. ثم إن الأرض تشهد لمن أذن عليها أذان عباد للصلاة، يشهد له من الأرض المسافة التي يمكن أن يسمع الأذان منها. الأمر الآخر جاء في الحديث الصحيح أن الله يعجب لعبد من عباده يرعى غنيمة إذا حانت الصلاة أذن فصلى. هذه مزايا عظيمة ينبغي أن يحرص عليها، والناس لا يحرصون عليها كثيرا، لا سيما على الطرقات العامة، غفلة وتساهل وغير ذلك. ينبغي أن يحرص الإنسان على الاهتمام بهذه الأمور، وأن يوطن نفسه على الأخذ بالسنة في أي موقع يكون في سفر، ليحتفظ بشهادة الأرض له. ولعل قائل يقول ما الأرض وكيف تشهد؟ أليس الله ينطق كل شيء؟ ألم يقل للإنسان جوارحه أعضاؤه يقول له أو تقول له الجوارح عندما يقول لما شهدتم علينا؟ يردون عليه أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ثم يأتون للتأنيب وما كنتم تستترون إلى آخر الآية. ينبغي للمسلم أن يحرص على الأخذ بالسنة، فهم العلة والحكمة أو لم يفهمها. وسلف هذه الأمة وخيارها إذا سئلوا عن شيء إما لم يستبن لهم العلة فيه أو استبانت، لكن أرادوا أن يعلموا الناس كيف التسليم لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول قائلهم كنا نؤمر بكذا. ولما سئل الصحابة عن العزل هل يجوز، قالوا كنا نعزل والقرآن ينزل. وعائشة لما سألتها سائلة لماذا لا تقضي المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت للسائلة أحرورية أنت، يعني هل أنت من حروراء التي نبغ فيها الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي ويسفكون الدم المعصومة بمجرد ما يظنونه على معصية، وكانوا متشددين. قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فقالت عائشة وهم بدأوا في حرورة، قالت أحرورية أنت؟ قالت لا، ولكني أسأل. فقالت رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولم تذكر تعلل وتقول لو أمرت بقضاء الصلاة لكان ذلك مرهقا لها لكثرة ما يأتيها الحيض في الشهر مرتين وتكون تقضي كذا وكذا، بل قالت نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، أي عليكم أن تسمعوا وتطيعوا، علمتم حكمة أو لم تعلموها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة للمستمع يقول: عندنا في العمل أحد الإخوة الوافدين وهو من حفاظ كتاب الله عز وجل وأخلاقه عالية، ونحن نقدمه للصلاة لكنه قد علق تميمة على صدره، فهل تصح الصلاة خلفه؟ توبوا إلى الله جل وعلا عما سلف ولا تدعوه يؤمكم صلاتكم إن شاء الله التي مضت صحيحة، لا أقول باطلة لما في ذلك من المشقة عليكم، لكن لا يؤمنكم معلق تميمة. والنبي يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. يقول الصحابة لمن راءوا عليه تميمة: إنك لو مت ما أفلحت أبدا وهي عليك. والتمائم من الشرك، كون الواحد يحفظ القرآن ويتظاهر ظاهرا وباطنا في الخشوع في الصلاة وأدائها والإكثار منها، ومع ذلك يعلق التمائم، هذه التعاليق مفسدة لتلك الصلوات. أفهموه ذلك، أهدوا له كتاب التوحيد، كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ومعه شرحه فتح المجيد أو تيسير العزيز الحميد، وكلاهما لعالمين من ذرية الشيخ رحمة الله عليه، فتح المجيد لعبد الرحمن ابن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب، وتيسير العزيز الحميد لسليمان ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.